إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما زال حديثنا موصولا في شرح هذه المنظومة المباركة، منظومة سلم الوصول للشيخ حافظ حكمي رحمه الله. وكنا قد انتهينا في الدرس الماضي من الكلام عن الأبيات التي بيّن فيها الشيخ رحمه الله ما يضاد التوحيد الذي هو الشرك، وبيّن في هذه الأبيات أن الشرك ينقسم إلى شرك أكبر، وهو الذي يقدح في أصل إيمان العبد وينافي التوحيد بالكلية ويخرج صاحبه من الإسلام، وصاحبه مخلد في النار أبدا. والقسم الثاني وهو الشرك الأصغر، وهو الذي يقدح في كمال الإيمان الواجب، لا يخرج العبد من الإسلام لكنه ينقص ثواب عمله، وقد يحبط هذا العمل إذا زاد أو غلب عليه. ولذا بعضكم سأل بعد الدرس درس الماضي عن مسألة الرياء إذا دخلت في العمل، هل تحبط العمل بالكلية؟ فنقول هذا على أقسام. إن كان الباعث على العمل إرادة غير الله تبارك وتعالى، كان الباعث على العمل من أصله إرادة غير الله تبارك وتعالى، فهذا فعل المنافقين، يصلون لغير الله، وإنما رئاء الناس كما أخبر الله تبارك وتعالى، فهذا يحبط العمل بالكلية. وأما إن كان الباعث على العمل إرادة الله تبارك وتعالى وإرادة الدار الآخرة، ولم يطرأ الرياء على هذا الفعل، وكجاء الفعل موافقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا ما أراده الله من العبد. فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. هنا تحقق الشرطان، فالعمل مقبول بإذن الله. وأما إن كان الباعث على العمل، وهذا هو الموضع الدقيق الذي يدخل منه الشيطان، إن كان الباعث على العمل إرادة الله عز وجل والدار الآخرة، لكن دخل عليه الرياء في عمله، فكان يصلي مثلا فلما أحس بنظر الناس إليه صار يحسن صلاته ويزينها، فهذا نقول بحسب ما طرأ على هذا العمل من الرياء، فإن كان الرياء هو الأغلب بطل العمل، وإن كان أقل من ذلك فله ثواب ما عمل. فإن جاهد نفسه ودفع هذا الرياء فله الأجر كاملا إن شاء الله، بل إنه يثاب على دفع هذا الرياء. وأما إن كان الرياء في عمل يصح أن ينقسم كالصدقة مثلا، فكان مخلصا في بعضها مرائيا في بعضها الآخر، فما راء فيه يحبط ولا يقبل منه، يعني أخلص في 100 جنيه وراء في 100 أخرى، فالمقبول 100 التي أخلص فيها لله تبارك وتعالى. ذكر المصنف بعد ذلك أمورا يفعلها العامة من الناس، لا يفعلها العلماء، وإنما يفعلها العامة لجهل قد يقع منهم وهي من الشرك، وهي من الشرك، ومنها ما هو قريب من الشرك، يعني بحسب تحقق هذه الأمور في العام، ومنها كذلك ما هو مشروع إن تحققت فيه شروط بعينها كالرقية، ومنها ما هو ممنوع. فقال رحمه الله: ومن يثق بودعة أو نابي أو حلقة أو أعين الذئاب أو خيط أو عضو من النسور أو وتر أو تربة القبور لأي أمر كائن تعلقه وكله الله إلى ما علقه. ومن يثق، يعني من يعتمد ويرتبط قلبه بهذه الأمور التي ذكرها المصنف رحمه الله، جواب شرط ذلك وكله الله إلى ما علقه، أي يتركه الله تبارك وتعالى فلا يكون وكيلا ولا معينا ولا نصيرا له، وإنما يكله وما تعلق قلبه به. طيب، ومن يثق بودعة، الودعة قالوا الشيء كالأصداف، يجلب، تعرفون الصدف الذي يجلب من البحر، يجلبه الصغار إذا ذهبوا إلى البحر، فيجلب من البحر ويعلق في رقاب الصبيان، وكان أهل الجاهلية يصنعون ذلك مخافة العين، شيء كالحجاب يشبه الحجاب، يظنون أنه يدفع العين. فقال: ومن يثق بودعة أو نابي، الناب يعني ناب الحيوانات، يعني كناب الأسود أو الضباع أو غير ذلك، فهذا كذلك كانوا يعلقونه من أجل العين، يعني من أجل دفع العين. أو حلقة، أو حلقة، الحلقة يعني يربط يده بخيط من صوف أو غير ذلك، أو بقطعة جلد أو بقطعة من حديد، يزعم بعض الناس أنها يعني تدفع المرض عنده، تكون من نحاس أو غير ذلك، وليست بالسبب الطبيعي التجريبي كما قطع بذلك علماء الطب، يعني ليست من قبيل الدواء المجرب، هذا تجدونه عند بعض الناس يلبس ما يشبه الحلقة من نحاس أو غير ذلك على سبيل العلاج، أو وهذا ليس بسبب عادي ولا شرعي، وسيأتي حكمها، وسيأتي أن الشرع سماها الواهنة لأنها لا تزيد العبد إلا وهنا، يعني ضعفا. قال: أو أعين الذئاب، يعني كانوا يعلقون كذلك عين الذئب، يأتون بعين الذئب ويضعونها عند البيت أو في الرقاب أو غير ذلك، ويزعمون أن الجن تفر منها، الجن إذا رأت هذه العين فرت منها، كل هذه من اعتقادات الجاهلية. قال: أو خيط، أو خيط أو عضو من النسور، طبعا خيط لأنها معطوفة على ودعة المجرورة، أو خيط أو عضو من النسور. الخيط كذلك كما قلنا بعضهم يعقد هذا الخيط ويربطه، وقد يقرأ عليه بعض الآيات، أو قد يكون ذلك من قبيل التعاويذ التي أخبر الله عز وجل عنها في سورة الفلق، ويجعلونها في يد المصاب أو في رقبته، يظنون كذلك أنها تدفع العين أو تدفع الحمى أو غير ذلك. قال: أو عضو من النسور، أو عضو من النسور، يأخذون عظما أو غير ذلك ويعلقونه كذلك في رقبة الصبيان من أجل دفع العين. قال: أو وتر أو تربة القبور، الوتر هو وتر القوس، كان هذا الوتر إذا عتق، يعني صار عتيقا قديما، أخذوه وعلقوه كذلك في رقبة الصبيان من أجل دفع العين. أو تربة القبور، يعني يأخذون التراب الذي هو عند هذا المقبور، وقد يكون صالحا من الصالحين أو وليا من الأولياء في حياته، ثم بعد ذلك غلوا فيه فيأخذون ما يكون عنده من تربة ويتبركون بها، قد يمسح بعضهم جلده بها، وقد يتمرغ في هذه التربة تمرغ الدابة، نسأل الله السلامة والعافية. فهذا كله من الشرك، وهذا كله من تلاعب الشياطين ببني آدم. قال: لأي أمر كائن تعلقه، يعني كل هذه الأمور إن تعلق بها وعلق قلبه بها وكله الله إلى ما علقه، لأنه لم يتوكل على الله تبارك وتعالى، فلا يكون حفظ لله تبارك وتعالى له، لأن الله عز وجل قال، النبي صلى الله عليه وسلم قال: احفظ الله يحفظ، وهذا ما حفظ الله تبارك وتعالى لا في ولده ولا في حدوده ولا في أوامره ولا في نواهيه، بل وقع فيما أخبر الله عز وجل به في كتابه: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، يقولون: الله ربنا خلق السماوات والأرض وخلقنا، ثم يكون توكلهم واعتمادهم بعد ذلك على غير الله، يتعلق قلبهم بمثل هذه الأمور. ولذا هذه الأمور إذا غلا فيها هؤلاء ونسبوا النفع والضر إليها وأنها تنفع وتضر استقلالا من دون الله تبارك وتعالى، فهذا من الشرك الأكبر الذي يخرج صاحبه من الملة. ولذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وشدد فيه. جاء في الصحيح أن أبا بشير الأنصاري رضي الله عنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فأرسل رسولا يعني يقول: ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. أي قلادة موضوعة في رقبة البعير من أجل دفع العين، فهذه يجب أن تقطع لأنها من الفعل المحرم ومن اعتقاد أهل الجاهلية. وجاء كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعلق تميمة، يعني علق وتعلق بها قلبه، وقد لا يعلقها، يضعها تحت وسادته كحجاب أو غير ذلك، يعني ليس شرطا أن يعلق في رقبته، يتعلق بها قلبه، قال: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. يعني أصابته الحيرة وعدم الراحة، وعومل بنقيض قصده، عومل بنقيض قصده. وهذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم، وهو عند أحمد حديث صحيح لغيره، قاله النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل الدعاء أو الإخبار، يعني قد يكون هذا إخبارا من رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعلق تميمة فلا أتم الله له. هذا يخبر به النبي صلى الله عليه وسلم عن حال هذا الذي تعلق هذه التميمة، وقد يكون دعاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء كذلك عن زينب امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنها قالت: كان عبد الله إذا جاء من حاجة فانتهى إلى الباب تنحنح وبزق كراهية أن يهجم منا على أمر يكره. وهذا من أداب الدخول على البيوت والاستئذان، ألا تهجم على البيت هجوما هكذا كأنك يعني تتخون أهلك. ولذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل أن يطرق أهله ليلا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر يبدأ بالمسجد حتى يصل خبره إلى بيته، حتى تنتشط الشعثة وتستحد المغيبة، يعني تتهيأ لزوجها. وهذا من كمال الإسلام، هذا لا نجده في غير دين الإسلام، سبحان الله، يعني ما ترك شيئا إلا وعالجه. فهكذا كان يفعل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان إذا انتهى إلى البيت تنحنح رضي الله عن عبد الله بن مسعود، وبزق كراهية أن يهجم منا على أمر يكره، يعني إن كانت شعثة أو غير ذلك، أو هيأت نفسها قالت وإنه جاء ذات يوم فتنحنح وعندي عجوز ترقيني من الحمرة. الحمرة هذا كداء يعتري الناس فيحمر الموضع موضع الداء، وكانت هذه تعالج بالرقي يعني شيء كالطواعين هكذا كما قال صاحب لسان العرب. فهذه المرأة كانت ترقي زينب زوجة عبد الله بن مسعود من هذه الحمرة. قالت فأدخلتها تحت السرير، قالت فدخل فجلس إلى جانبي فرأى في عنقي خيطا، فقال ما هذا الخيط؟ قالت قلت خيط رقي لي فيه. قال فأخذه فقطعه، ثم قال إن آل عبد الله لأغنياء عن الشرك، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم والتولة شرك. إن الرقى والتمائم والتولة شرك. الرقى سيأتي التفصيل فيها، لأن منها ما هو مشروع ومنها ما هو ممنوع، وقد رقى النبي صلى الله عليه وسلم ورقي. والتمائم التميمة اللي التي تشبه الحجاب في وقتنا الحالي، وهذه كذلك لا تجوز، هذه لا تجوز. إن كانت مما هو مشروع يعني من قرآن أو غير ذلك فالصحيح أنها لا تجوز. يعني بعض الناس يكتب مثلا آية الكرسي أو يكتب بعض الآيات ويجعلها في حجاب ويجعلها في رقبة الصبي أو تحت وسادته أو غير ذلك، فهذا سبب غير مشروع لم يدل عليه دليل. الصحيح منعه وإن كان قد أجازه بعض أهل العلم، وأما إن كانت من غير ذلك فهي شرك. يعني إن كانت من أمور غير مشروعة كأبا جاد أو ألف باء أو غير ذلك من طلاسم السحر المعروفة فهذا شرك بالله بالله العظيم. وأما التولة فهي شيء يفعله الكهان والسحرة يقربون الزوج من زوجته، هو نوع من أنواع السحر. فابن مسعود يقول إن الرقى والتمائم والتولة شرك. قالت قلت له لما تقول هذا وقد كانت عيني تقذف. عارفين العين لما تتحرك كثيرا هكذا تطرف، هذا يحصل لك أحيانا لا تستطيع أن تتحكم فيها، تتحرك حركة غير إرادية. فتقول وقد كانت عيني تقذف فكنت أختلف إلى فلان اليهودي يرقيها، فكان إذا رقاها سكنت. هكذا تقول زينب زوج ابن عبد الله بن مسعود رضي الله عنها وعنه. فقال رضي الله عنه إنما ذاك من الشيطان، يعني الشيطان هو الذي يصنع ذلك، كان ينخسها بيده. لماذا؟ حتى يصل هذا المرء إلى مبتغى الشيطان وإلى مراد الشيطان، أن يلجأ لمثل هذه الرقى التي تعجب الشيطان. قال إنما ذاك من الشيطان، كان ينخسها بيده فإذا رقاها كف عنها. إنما كان يكفيك أن تقولي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رب الناس، يعني اللهم رب الناس، اشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. وهذا أخرجه أحمد وغيره، وهو حديث صحيح بمجموع طرقه. فهذا كله لا يجوز، هذا كله لا يجوز. ثم قال بعد ذلك ثم الرقى من حمة أو عين فإن تكن من خالص الوحيين، ثم الرقى من حمة أو عين فإن تكن من خالص الوحيين فذاك من هدي النبي وشرعته صلى الله عليه وسلم، وذاك لا اختلاف في سنيته. إذن جاء التفصيل في مسألة الرقى. الرقى هذه التعويذة التي يتعوذ بها العبد ويلجأ بها إلى ربه تبارك وتعالى ويتخذها سببا لدفع ما نزل به من ضر. فهذه ليست على قسم واحد، القسم الأول هو الذي ذكره المصنف رحمه الله، ذكر أولا سببها، لماذا تكون هذه الرخى؟ قال: من حمة. والحمى تطلق على لدغ ذوات السموم كالحية والعقرب وغير ذلك، فالرقية قد تكون من لدغ العقرب والثعبان والحية، أو عين، يعني قد تكون بسبب العين والحسد، والعين حق كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: العين حق، ولو كان شيء سابق القدر سبقت العين، وإذا استغسلتم أو استغسلتم فاغتسلوا. العين حق، أي هذا سبب جعله الله تبارك وتعالى كونا وقدرا، وهي أن يصيب العائن المعيون، وهذا موجود عند بعض الناس نسأل الله السلامة والعافية، بل هذا قد يقع في أهله، قد يقع في أهله، بل قد يقع في النفس، سبحان الله، يعني قد يقع هذا في الأهل، يعني العين هذه تعمل في ولدك وفي زوجك لأنك لم تبرك، لم تقل تبارك الله، لم تقدم ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم، فهي حق، هي حق، بل يقول النبي صلى الله عليه وسلم: العين أدخلت الرجل القبر وأدخلت الجمل القدر. العين قد تدخل الرجل القبر تقتله، وقد تدخل الجمل القدر يعني تقتله كذلك، فيذبح بالسكين قبل أن يموت، وما ذاك إلا بسبب العين، وكل ذلك من تقدير الله تبارك وتعالى كونا وقدرا، يعني لا يقع شيء في ملك الله إلا بتقديره وخلقه هو، وهذا لا يعني أن الله تبارك وتعالى يحبه، فليست الإرادة الكونية تقتضي المحبة، أراد الله عز وجل ذلك كونا وقدرا لحكمة منه سبحانه وتعالى، لا يعني ذلك أن الله يحب ذلك، بل الشرع نهى عن ذلك وبين سبيل الخلاص من ذلك وهي الرقية. ولذا جاء في الصحيح من حديث أبي أمامة بن سهل بن حنيف أن أباه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج وساروا معه نحو مكة حتى إذا كانوا بشعب من الجحفة اغتسل سهل بن حنيف، يعني خلع ثيابه واغتسل وستر عورته، وكان رجلا أبيض حسن الجسم والجلد، فنظر إليه عامر بن ربيعة رضي الله عنه واحد من الصحابة وهو يغتسل، قال: ما رأيتك اليوم ولا جلد مخبأ، يعني عارف الواحد يقول إيه ده، يعني ما أجمل هذا الجلد وما أحسن هذا اللون، دون أن يبرك. قال: فليط سهل أغشي عليه، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل له: يا رسول الله هل لك في سهل؟ والله ما يرفع رأسه ولا يفيق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل تتهمون فيه من أحد؟ قالوا: نظر إليه عامر بن ربيعة. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عامرا فتغيظ عليه صلى الله عليه وسلم كذا أن يقتله، وقال: على ما يقتل أحدكم أخاه، هل إذا رأيت ما يعجبك بركت، يعني قلت ماذا؟ تبارك الله، قلت تبارك الله، وهذا هو الصحيح، إذا رأيت ما يعجبك تقول تبارك الله، لا تقل ما شاء الله، صحيح أنك تقول تبارك الله، لكن متى تقول ما شاء الله؟ لا قوة إلا بالله، ها، هذا إذا دخلت جنتك أو بستانك أو بيتك فأعجبك شيئا مما تملكه، حتى لا تعجب به وحتى لا تغتر به، فتنسب الفضل إلى الله تبارك وتعالى، لا قوة إلا بالله، الله عز وجل هو الذي شاء أن يكون هذا لي، لكن إذا رأيت ما يعجبك من حال غيرك تقول ماذا؟ تبارك الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيت ما يعجبك أن تقول هلا بركت، ثم قال له اغتسل. هذا هو علاج العين، هذا علاج العين. قال له اغتسل، فغسل وجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه وأطراف رجليه وداخلة إزاره، ثم صب ذلك الماء عليه، فصبه رجل على رأسه وظهره من خلفه. قال: ثم يكفأ القدح وراءه، يعني يقلبه بعد ذلك. ففعل ذلك فراح سهل من الناس ليس به بأس، يعني قام من غشيته هذه. فهذا هو العلاج، هذا هو العلاج. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ها، وإذا استغسلتم، يعني إن طلب منكم أن تغتسلوا على هذه الصورة التي بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم، فاغتسلوا انتسالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يغضبن أحد إن طلب منه ذلك، لأن هذه سنة رسول الله، رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا قد يقع من واحد دون قصد، كما وقع من هذا الصحابي. هذا الصحابي لم يقصد أن يضر أخاه، فهذا الذي بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ثم الرقى من حمة أو عين. هذه الرقى قال: فإن تكن من خالص الوحيين. هذا شرط الرقية المشروعة، أن تكون من خالص الوحيين، يعني من كتاب الله أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والصحيح أن القرآن كله شفاء، صحيح أن القرآن كله شفاء، واضح؟ يعني لا يجوز تخصيص آيات معينة أو سور معينة لم يخصصها الشرع ليقال هذه الذي تنفع في الرقية والعين لا غير، وننزل من القرآن ما هو من، يعني من جنس القرآن، من جنس القرآن. منها هنا ليست للتبعيض، ولكن كل القرآن شفاء، شفاء للأبدان وشفاء للصدور. وأعظم ذلك وأعلى ذلك ما بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم. لكن تخصيص آيات من أول سورة الصفات أو من كذا أو من كذا دون غيرها من الآيات، فهذا يعني من تحجير الواسع، وقد يدخل في باب البدعة. فالقرآن كله شفاء. فالرقية المشروع أن تكون من خالص الوحيين، يعني من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقرأ الفاتحة، يقرأ المعوذات مع سورة الإخلاص، كل ذلك ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. جاء عند البخاري من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفث على نفسه في المرض الذي مات فيه، ينفث على نفسه، يعني يرقي نفسه بنفسه وريقه صلى الله عليه وسلم في المرض الذي مات فيه بالمعوذات. فلما ثقل كنت أنفث عليه بهن وأمسح بيد نفسه لبركتها صلى الله عليه وسلم. وجاء كذلك في الصحيح هذا الحديث المشهور عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وهو الحديث الذي يعني استدل به بعض الناس على جواز أخذ الأجرة على مسألة قراءة القرآن. هي من حيث الأصل جائزة، من حيث الأصل جائزة، لكن الغلو فيها هذا هو المحظور، كما نرى في بعض هؤلاء الأئمة الذين يؤمون الناس في رمضان. هذه مسألة ينبغي أن ينتبه إليها هؤلاء، فيشترطون أموالا معينة، وقد تكون هذه الأموال باهظة، يغالون في ذلك من أجل أن يؤم الناس في هذا المسجد. كل هذا لا يجوز، هذا المسألة وإن كانت جائزة من حيث الأصل، أنك تحبس نفسك على هذا الفعل وعندك أولاد وتحتاج لمال أو غير ذلك، لكن بمثل هذا الذي نراه من بعض الأئمة فهذا لا يجوز. طبعا هذا الحديث الذي سأقرأه لا يستدل به على هؤلاء الذين يقرؤون في المآتم، لأن هذا العمل بدعة من حيث الأصل لا يجوز. أبو سعيد الخدري رضي الله عنه يذكر أن أناسا أو ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أتوا على حي من أحياء العرب فلم يقروهم، يعني طلبوا القرى الضيافة فلم يقروهم، أبوا. فبينما هم كذلك إذ لدغ سيد أولئك، لدغته عقرب أو لدغه ثعبان، فقالوا هل معكم من دواء أو راق؟ فقيل لهم إنكم لم تقرون ولا نفعل حتى تجعلوا لنا جعلا. فجعلوا لهم قطيعا من الشام، فجعل يقرأ بأم القرآن ويجمع بزاقه ويدفل فبرأ. في رواية أنه كأنما نشط من عقال، قام كأن لم يكن به شيء. فقالوا لا نأخذه حتى نسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فسألوه فضحك وقال وما أدراك أنها رقية، خذوها واضربوا لي بسهم. إذن هؤلاء رقوا بماذا؟ ها، بأم القرآن. فهذا فيه دليل على أن أم القرآن شفاء، أنها شفاء من أمراض الأبدان وأمراض القلوب كما يقول ابن القيم، وكما يذكر كثيرا أنه جرب ذلك خاصة إذا كانت على ماء زمزم. فعندنا أم القرآن، وعندنا المعوذات، وعندنا سورة الإخلاص، واضح؟ وكل القرآن شفاء كما قلنا. فإن تكن هذه الرقية من خالص الوحيين كذلك من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني رقى بمثل قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم رب الناس أذهب الباس اشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك، وكانت بلغة مفهومة، بلغة مفهومة لا محظور فيها ولا لبس ولا غموض، فهذه جائزة. لكن هل تجوز الرقية بغير لغة القرآن، بغير اللغة العربية؟ هل تجوز الرقية بغير اللغة العربية؟ يعني أعجمي مسلم وأراد أن يرقي غيره فرقى بالقرآن، هو يحفظ بعض آيات القرآن فرقى بالقرآن وأراد أن يدعو ربه تبارك وتعالى أن يرقي بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم فترجمه بلغته، هل يجوز؟ يجوز، نعم يجوز ذلك، يجوز ذلك، لأن العبرة بالمعنى والمقصد، العبرة بالمعنى والمقصد. فإن عجز عن اللسان العربي فلا بأس أن يرقي بغيره، بل هذا الأعجمي إذا دعا ربه بلسانه الذي يحسنه وكان لا يحسن اللسان العربي ولا يجري، لا يعرف من اللسان العربي إلا مجرد الألفاظ دون المعاني، هذا الأولى في حقه أن يدعو ربه بلسانه هو، أن يدعو ربه بلسانه هو. يعني بعض الناس هذه سمعتها في العمرة، فأعجمي كان يطوف بجواري فكان يدعو الله تبارك وتعالى بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم إنا نسألك رزقا واسعا وكلبا خاشعا، كلبا كان يقول هكذا، كلبا مش قلبا، اللهم أذلنا في ذلك يوم لا ذل إلا ذلك. فلو دعا الله تبارك وتعالى وقد لا يحسن لأنه كان يقرأ من كتاب أو كان يردد خلف من يقرأ، وهذا تجدوه كثيرا في الطواف، من يطوف وخلفه جماعة لا يحسنون شيئا من عربي لم يرددون خلفه مجرد ترديد، لا، هذا الأولى في حقي أن يدعو الله تبارك وتعالى بلسان. فالرقى المشروعة إنما تكون من خالص الوحيين من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وتكونها بلسان عربي في من يحسن، لمن يحسن العربية، واضح؟ وأن يعتقد الراقي أنها مجرد سبب لا تستقل بالتأثير، وأن الله تبارك وتعالى إن شاء جعل هذا السبب نافعا لمن جاء به وإن شاء لم يجعل ذلك، الأمر أولا وآخرا بيد الله تبارك وتعالى، فهو الشافي سبحانه وتعالى. قال فإن تكن من خالص الوحيين فذاك من فإن ثم الرقى من حمة أو عين فإن تكن من خالص الوحيين فذاك من هدي النبي وشرعته، كما ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، وذاك لا اختلاف في سنيته، وذاك لا اختلاف في سنيته. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل، لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرقى التي كانوا يرقون بها. جاء هذا في حديث جابر رضي الله عنه، فقال النبي: اعرضوها علي. ثم قال: ما أرى بها بأسا، من استطاع أن ينفع منكم أخاه فليفعل. وهذا يدل على أن الرقية إن كانت بهذه الضوابط فهي مشروعة. ولما سحر النبي صلى الله عليه وسلم، سحره رجل من اليهود، رقي صلى الله عليه وسلم، فهذا هو النوع الأول من الرقى. هذا يكون من العين، ويكون من الحسد، ويكون كذلك من لدغ عقرب أو غير ذلك مما تنفع فيه الرقى. طب النوع الآخر، قال: أما الرقى المجهولة المعاني فذاك وسواس من الشيطان، وفيه قد جاء الحديث أنه شرك بلا مرية فاحذرنه. أما الرقى المجهولة المعاني، إذن هذا هو ضابط الرقية غير المشروع، أنها تكون مجهولة المعاني. ما معنى مجهولة المعاني؟ بألفاظ غير عربية لمن يحسن العربية، وهذا تجده عند بعض الكهان والدجاجلة والسحرة، يبدأون بقراءة القرآن ثم بعد ذلك يتكلمون كلاما خفيا لا تسمع منه شيئا، وكأنهم يخاطبون الشياطين، وقد يكون بكلام عربي لكنه غير مفهوم ولا مشهور ولا مأثور لا في كتاب الله ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قد تكون هذه الرقية من وحي الشيطان، من وحي الشيطان. قال: ولذلك قال: فذاك وسواس من الشيطان، فذاك وسواس من الشيطان، وفيه قد جاء الحديث أنه شرك، وهو الحديث الذي مضى، حديث عبد الله بن مسعود لما قال لزوجه: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. إذن ماذا يقصد بالرقية ها هنا التي هي شرك، التي لم تتوفر فيها هذه الشروط، لم تكن من كتاب الله ولا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت بألفاظ غير عربية أو بمعان غير مفهومة ولا مأثورة، فهذا كله لا يجوز. قال: وفيه قد جاء الحديث أنه شرك بلا مرية، يعني بلا شك، فاحذرنه، يعني ابتعد عنه ولا تقربنه، لأنه شرك أو ذريعة إلى الشرك. قال: وفي التمائم المعلقات إن تكوا آيات مبينات، وفي التمائم المعلقات إن تكوا آيات مبينات. نعم، وفي نعم. طب قل البيت الذي بعد ذلك. إذ كل ما يقوله لا يدري، يعني هذا الذي يجري على لسان الراقي أنت لا تدري ما الذي يقوله، وقد يكون محض الكفر، قد يكون محض الكفر، لأنه قد يكون تقربا للشياطين بهذا الكلام حتى يخضعوا له وحتى ينفذوا طلبه، فيكون هذا من عبادة الشياطين ويكون هذا من الكفر. ماذا بعد ذلك؟ أو هو من سحر اليهودي، مقتبس. نعم، هذا من سحر اليهود ومن الطلاسم. ولذا إذا فتحت بعض هذه الأحجبة تجد كلاما يقولون هو من قول سليمان وداود، وتجد طلاسم ورموزا معينة، وقد يكون هذا من سحر اليهود، واليهود مشهورون بالسحر كما أخبر الله تبارك وتعالى في سورة البقرة: وكفرهم ربنا تبارك وتعالى الذي يتعاطى السحر من 6 أوجه. قال: وما كفر سليمان، وسليمان على شريعة من؟ أيهما أسبق، سليمان أم موسى؟ من جاء قبل الآخر، سليمان أم موسى؟ سليمان قبل موسى. طيب داود أم موسى؟ داود أبو سليمان، وداود وسليمان كان يعبدان الله تبارك وتعالى بشريعة التوراة الذي جاء بها موسى عليه الصلاة والسلام. فسليمان عليه الصلاة والسلام كان على شريعة موسى، وموسى جاء لليهود لبني إسرائيل. طيب، ربنا تبارك وتعالى يقول: وما كفر سليمان ولكن الشياطين، ما سبب الكفر؟ يعلمون الناس السحر، واضح؟ إذن هذا مشهور في بني إسرائيل، يعلمون الناس السحر، ها؟ هذا هو أول سبب من أسباب الكفر. ها؟ وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، وما يعلمان من أحد حتى يقول ها إنما نحن فتنة فلا تكفر. فهذا دليل آخر على أن تعلم السحر وتعاطيه كفر. ها؟ وتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، ولقد علم لمن اشترى، يعني من أخذ هذا السحر وتعاطاه وتعلمه ها ما له في الآخرة من خلق، يعني من نصيب. وهذا لا يقال في حق المؤمن، وإنما يقال في حق من كفر، أنه ليس له في الآخرة أي نصيب. ثم قال الله عز وجل بعد ذلك: ها ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير. لو أنهم آمنوا واتقوا، هذا يدل على أن الساحر ليس بمؤمن، ولذا يقول الله عز وجل: ولو أنهم آمنوا واتقوا. وهذه الآية في اليهود، هذه الآية في اليهود. فهذه التمائم التي قد يتمتم بها أو يتكلم بها هذا الراقي قد تكون من فعل اليهود، ومن اقتباس أمور جاءت بها اليهود. البيت الذي بعد ذلك: لا تعرف الحق وتنأى عنه. من أين عرفنا الحق؟ من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، أن هذه الأمور منها ما هو مشروع ومنها ما هو ممنوع، فتمسك بما هو مشروع، وهذا إن كان مبنيا على الوحيين بلسان عربي واضح لا تعتقد تأثير ذلك استقلالا، لابد من توفر هذه الشروط. ثم بعد ذلك تنأى عنه لغيره مما هو محرم وباطل وقد يكون محض الكفر. ثم قال بعد ذلك: وفي التمائم المعلقات إن تكوا آيات مبينات. نعم، وهذا من وحي الشياطين، هذا من وحي الشيطان. قال الله عز وجل: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم. فهذا من وحي الشياطين، وهذا أدنى شيء في أن يكون من قبيل البدعة، وقد يصل إلى حد الشرك عياذا بالله. يعني هذه الكتب التي وضعت في الصلاة النارية والصلاة الفاتح وابن بشيش وغير ذلك، هذه الصلاة كلها صلاة مبتدعة، وفيها غلو واضح، وفيها ألفاظ شركية، فكل هذا بسبب البعد عن كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ويعاونه الجن مسلم، هذا سحر، ويعتمده كثير يعني تخصص. والله يا شيخ عصام مسألة الاستعانة بالجن هذه لا تجوز مطلقا. هذه لا تجوز مطلقا، لا تجوز مطلقا. وهؤلاء أساءوا استخدام كلام ابن تيمية رحمه الله. يعني عمدة هؤلاء كلام شيخ الإسلام تيمية في مجموع الفتاوى وفي غيره، ومدار هذا الكلام على جواز استعمال الجني فيما هو مباح، فيما هو مباح. لكن هذا لا يجوز، لا يجوز الاستعانة بالجني في أي شيء إلا إذا عارض هو عليك في واقعة معينة، لا يكون هذا أصلا. يعني مثلا أنت تسير في الطريق، أنت تسير في الطريق وضللت هذا الطريق، وعرض لك جني مسلم وقال أرشدك للطريق الصحيح وأخذك إلى الطريق الصحيح وانتهى الأمر، جائز أم غير جائز؟ هذا جائز ولا محذور فيه. لكن يقال معه قرين وهذا القرين مسلم ويسخره في العلاج، لا والله لا يكون أبدا، ولا يحتج بكلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مثل هذا. لماذا؟ لأن هذا له عواقب خطيرة. يا أخي لو كان هذا جائزا لفعله النبي صلى الله عليه وسلم. عندنا واقعة قاطعة في ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ذات يوم وعارض له الشيطان بشهاب من نار، أراد أن يقطع عليه صلاته صلى الله عليه وسلم، فأمسكه رسول الله صلى الله عليه وسلم وخنقه حتى شعر ببرد لعابه على يده صلى الله عليه وسلم، ثم هم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يربطه في سارية المسجد حتى إذا أصبح لعب به الصبيان. هذا مباح أم غير مباح؟ مباح. أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يربط هذا الشيطان في سارية المسجد حتى إذا أصبح الصبيان لعبوا به، جزاء ما أراد أن يفعل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثم إني تذكرت دعوة أخي سليمان. حديث الصحيح. بما دعا سليمان؟ رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. فكان من ملك سليمان أن سخر له الله تبارك وتعالى الجن والشياطين فيما هو مباح. لو كان هذا جائزا لفعله النبي صلى الله عليه وسلم. تذكر سليمان يقول هب لي لا ينبغي لأحد من بعدي، فاستجاب الله عز وجل، فهذا لا ينبغي لواحد بعد سليمان. لو كان جائزا لفعله خير الخلق، فكيف تجيزه لنفسك؟ هذا أولا. إذن هذا من حيث الدليل لا يجوز، لا يجوز. ثم كذلك من حيث الأثر المترتب عليه، والله هذا رأيناه، يبدأ الأمر بمجرد الاستعانة ثم ينتهي لتعلق القلب التام بهذا الجني الذي يزعم أنه مسلم. يعني ما أن يجلس للرقية والعلاج لا يعتمد على الله، وإنما يتعلق بهذا الجني. وهذا الجني غيب، غيب لا تدري حقيقته، والأصل فيه الكذب. ربما فعل ذلك ليستدرجك لتتوكل عليه دون الله سبحانه وتعالى. فهذا لا يجوز، لا يجوز مطلقا، ولا يجوز أن تتعامل مع هؤلاء، لا يجوز مطلقا أن تستعين بجني في مثل هذه الأمور. وانظر إلى ما تطور هذا الأمر، وأصبحنا نسمع الأمور المفزعة. يعني هؤلاء الذين يزعمون أنهم معهم هذا الجن أصبحوا يعني يستغلون ويستدعون في التنقيب على الآثار، تنقيب على الآثار، لأنهم هكذا يقولون إن هذه المقبرة عليها حارس من الشياطين لا يستطيع أحد أن يقربها دون تخلص من هذه. من الذي يستطيع أن يفعل ذلك؟ هذا الذي زعم ابتداء أنه معه جني مسلم يدفع ذلك، فتجد هذا الشيخ صاحب اللحية أو من يقرأ في المسجد على صاحب المسجد وغير ذلك يذهب مع هؤلاء نظير شيء يأخذه لمثل هذه الأعمال غير المشروعة والتي تؤدي في الغالب لهلاك هؤلاء، أسأل الله السلامة والعافية. كل هذا لا يجوز. نعم. كيف نربط بين جواز الرقية وحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا، اللفظ الصحيح لا يسترقون، ولذا لفظة لا يرقون هذا لفظ شاذ. لا يسترقون يطلب الرقية، وهذا من الكمال، هذا من الكمال، هو جائز جائز جائز، لكن هذا من الكمال، هذا من الكمال، واضح؟ يعني طلب الرقية لا يقدح في إيمان العبد الواجب، لكن يقدح في كمال الإيمان، كمال المستحب، الكمال المستحب. قال: وفي التمائم المعلقات إن تكوا آيات مبينات أو مبينات، أعلاها مبينات اسم مفعول أصح، عندكم مضبوطة؟ طيب اسم فاعل، والله أعلم الأصح اسم مفعول، مبينات يعني بينة، ماشي. طيب إن تكوا آيات مبينات فالاختلاف واقع بين السلف، فبعضهم أجازها والبعض كف. هذا في التمائم المعلقة التي تكون من القرآن الكريم، كتب آية الكرسي في حجاب أو في ورقة وضعها في جيبه، واضح؟ أراد أن يرقي بها أو أن يدفع شيئا بها أو غير ذلك، ليس في ذلك محظور من جهة الأصل، أي من جهة طريقة الرقية التي هي من الكتاب أو السنة، واضح؟ طيب ما حكم هذه الرقية؟ قال: فالاختلاف واقع بين السلف، الاختلاف في الجواز وعدمه، ولذا لا يشدد في هذه المسألة، وإن كان الأقرب المنع، كان الأقرب المنع، هذا واقع بين السلف من الصحابة والتابعين، فبعضهم أجازها، ويذكرون ذلك عن عائشة رضي الله عنها، يعني جاء عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ليست تميمة ما تعلق به أو تعلق به بعد البلاء، إنما التميمة ما تعلق به قبل البلاء، يعني أرادت بذلك إن كانت التميمة مشروعة فلا بأس، فلا بأس في ذلك، فبعضهم أجازها، وهذا كما قلنا مذكور عن عائشة وغيرها من سلف هذه الأمة، والبعض كف، يعني منع ذلك وكرهه، ويأتي على رأس هؤلاء عبد الله بن مسعود كما مضى في أثره مع زوجه، وكذلك من التابعين علقمة وكذلك إبراهيم النخعي وغير هؤلاء، والأولى في ذلك المنع، الأولى في ذلك المنع، سدا للذريعة وغلقا لهذا، غلقا لهذا الباب، أنه لم يأتي دليل صريح في تعليق مثل هذه الأمور. فرق بين الاستشفاء، يعني أن تقرأ أنت على جسدك، أو أن تقرأ أنت على غيرك، أو حتى أن تقرأ في ماء وتشربه أو غير ذلك، وبين أن تعلق مثل هذه الأمور، أن تعلق مثل هذه الأمور. ولذا هؤلاء الذين يعلقون مثلا في البيوت آية الكرسي أو المعوذتين أو غير ذلك، حجتهم في ذلك ماذا؟ هذا الاختلاف الواقع بين السلف، يقولون هذه التعليق ليست من التمائم الشركية، لكن هذا القول ضعيف، ثم هذا يؤدي لامتهان القرآن، أن هذه التعليق قد يصيبها التراب والغبار بعد ذلك والامتهان، فالأقرب والله أعلم أنها يعني ليست سببا ظاهرا جعله الشرع لمثل هذه الأمور. قال: وإن تكن مما سوى الوحيين فإنها شرك بغير ميني، يعني بغير شك، وإن تكن مما سوى الوحيين، يعني من طلاسم اليهود ومن وحي الشياطين أو غير ذلك، فإنها شرك، يعني أن من تعلقها وقع في الشرك بغير شك، لأنها ليست سببا مباحا ولا دواء معروفا، ومن اعتقد فيها اعتقادا محضا، اعتقد استقلال تأثيرها، فهذا شرك أكبر، هذا شرك أكبر، بل إنها قسيمة الأزلام، قسيم يعني الشبيه، الأزلام هذه كان يستصحبها أهل الجاهلية في جاهليته، يعني الواحد منهم إذا أراد أن يمضي في طريق أو في حاجة كان يجعل ثلاثة أقداح مكتوب في أحدها، يعني في وقتنا الحالي قد يأتي بورقة مثلا، الأقداح هذا شيء كالسهام مكتوب في بعضها افعل، وفي الثاني لا تفعل، وفي الثالث غفل، يعني لا هذا ولا ذاك. طيب، فإن خرج في يده الذي فيه افعل مضى، وبعضهم كان يزجر الطير، فإن مضى جهة اليمين مضى في حاجته، جهة الشمال لم يمضي في حاجته، إن سار في غير ذلك أعاد الأمر مرة أخرى، فإن خرج في يده الذي فيه افعل مضى لأمره، أو الذي فيه لا تفعل ترك، أو الغفل يعني خرجت الورقة التي مكتوب فيها لا هذا ولا ذاك أعاد استقسامه مرة أخرى، وهذا من فعل الجاهلية. ولذا قال: بل إنها قسيمة الأزلام في البعد عن سيما أولي الإسلام، يعني عن حال أهل الإسلام أهل التوحيد. أهل التوحيد لا يصنعون ذلك، وإنما أبدلهم الله تبارك وتعالى خيرا من ذلك، وهو ماذا؟ الاستخارة: اللهم بعلمك الغيب، أو اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك، فإنك تعلم ولا أعلم وتقدر ولا أقدر وأنت علام الغيوب، ثم تستخير الله تبارك وتعالى وتمضي في حاجتك. هذا الذي جعله الله عز وجل لأهل الإسلام ولمن عظم التوحيد في قلبه. طيب، نقف عند هذه الأبيات، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيراً.